أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال، القائل هو عبد الله السياري الذي هو صاحب من تلامذة الإمام الرضا، قال سمعته يقول، يعني يقول الإمام الرضا، قال سمعته يقول: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة الفكر في الله تعالى. ورواية أخرى للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. فقال الإمام: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قلت: كيف يتفكر؟ قال: يمر بالدار والخربة فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك لا تتكلمين؟ هذه أخذ العبرة التي أشرنا إليها بالأمس، الوسائل، الجزء 15 صفحة 197، الحديث 8 و9. في المقدمة بالأمس أنا ذكرت بأن هذا القياس من الشكل الرابع. طبعا هذا القياس كما تعلمون أن الشكل الرابع يتعاكس مع الشكل الأول، فيمكن أن يبين القياس السابق بالشكل الرابع ويمكن أن يبين بالشكل الأول، ونحن بينا القياس بالأمس بالشكل الأول ولكن اشتباها عبرنا عنه بالشكل الرابع، وإن كان يمكن بيانه بالشكل الرابع أيضا، وهو كما نقول: الأبقى هو الأولى بالإيثار، وأن الآخرة هي الأبقى، فيكون قياس من الشكل الرابع. نرجع إلى الكتاب مرة أخرى في الصفحة 23، هناك قال: اعلم أن أول شروط مجاهدة النفس والسير باتجاه الحق تعالى هو التفكر، وقد وضعه بعض علماء الأخلاق في بدايات الدرجة 5، وهذا التصنيف صحيح أيضا في محله، مفتروك إلى مجال آخر. حتى ما هو المراد من التفكر؟ بالأمس بينا ما هو المراد من التفكر، ولكن التفكر في ماذا؟ التفكر على قسمين: تارة يفكر الإنسان في الله وفي صفاته وأفعاله، وهذا وردت روايات كثيرة فيه: التفكر في الله خير من عبادة كذا ونحوها. وستأتي أيضا إشارات من السيد الإمام قدس سره الشريف في هذه النقطة في أبحاث لاحقة. القسم الثاني من التفكر هو التفكر في نفسه وفي أعماله وفي سكناته وفي ملكاته، وبعبارة أخرى التفكر في معاصيه وطاعاته، أن يفكر بأنه ماذا عمل ولماذا عمل، وأن الذي عمله كان حسنا أو كان سيئا، ثم أن هذه الأعمال الحسنة التي تصدر منه هل لها مناشئ في وجوده؟ هناك ملكات استحكمت في وجوده فصدرت منه هذه الأعمال، أو أن هذه الأعمال صدرت بنحو الحال لا بنحو الملكة، يعني هذا العمل السيء يصدر منه مرة ولا يصدر منه 50 مرة، هذا معناه أن هذا العمل ليس ناشئا من ملكة. أما إذا جرب نفسه واختبر نفسه ووجد بأنه هذا العمل دائما وفي الأعم الأغلب يصدر منه هذا العمل، هذا معناه أن هناك ملكة مستحكمة في وجود الإنسان، فلا بد أن لا يحارب الأثر، وإنما ينبغي ماذا؟ أن يقلع جذور المؤثر، لا بد أن لا يذهب إلى المعلول فيتكلم أو يحاول أن يقضي عليه، وإنما يذهب إلى تلك الجذور التي تؤدي إلى هذا العمل السيء، إلى الملكات، ليقف عليها أنها ملكات حسنة أو أنها ملكات سيئة. فلهذا نجد بأنه في المحجة البيضاء للفيض الكاشاني في الجزء الثامن صفحة 201، طبعا هذه الأبحاث أنا جميعا لا أستطيع أن أقرأها هنا، فقط أعطي بعض الأبحاث التي يمكن أن نقرأ منها فنقرأها، وبعض الأبحاث التي لا يمكن أن نقرأها نحن نعطي العنوان، مو حتى أن الإخوة فقط يستمعون. بحث الأخلاق مولانا مو بحث نظري حتى الإخوة يجون يسمعون هنا منبر ويذهبون إلى البيت، أنا عندما أعطي عناوين هذه الأبحاث بودي أن الإخوة الذين هم يريدون أن يعملوا، وإلا الله يعلم أن الإخوة الذين يحضرون هنا وليس بناؤهم على العمل فهو خسران مبين، لأن هذا المجلس سيكون حجة عليهم يوم القيامة. مرة أن الإنسان لا يعلم فلا يعمل، هو بيقول كنت جاهلا في الدنيا، وإن كان الجهل ليس عذرا، ولكن مرة أن الإنسان واقف على العلم ولكنه مع ذلك ماذا؟ لا يعمل، فيكون مصداقا لقوله يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. ليكون بناء الإخوة أنه يجون إلى هنا حتى يتعلمون 4 اصطلاحات في علم الأخلاق، هذه ستكون عليهم وبالا وحسرة يوم القيامة. أنا بودي أن الإخوة من أعطي العنوان أبين المصادر، هذه يكتبوها جيدا يراجعوها للبيت حتى يعملوا بها، وإلا إذا كان البناء أن الإخوة يستمعون جيد أو يستمعون ويذهبوا وعندما يخرجون من الباب أيضا تخرج المطالب من أذهانهم، من المسلم بأنه هذه العناوين اللي أنا أعطيها هنا أن الطالب ما يقدر يحفظها هنا، إذا معناه أنه فقط يستمع هنا ويذهب إلى البيت. لا أقول بأن حضوره لا فائدة منه، لا الحضور له الفائدة جزما، له فائدة، لأن المجلس تذكر فيه الآيات القرآنية، المجلس منور بذكر روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا صحيح فله أثر، ولكنه ينبغي على الإنسان العاقل أن يستفيد أكثر ما يمكن وما ينبغي. هذا البحث هناك مفصل موجود في الجزء 8 من المحجة البيضاء للفيض الكاشاني في بيان حقيقة الفكر وثمرته. هناك في صفحة 201 يقول الإنسان ينبغي عليه أن يتفكر في أمور 4، أن يتفكر أولا في المعاصي التي ينبغي أن يفتش العبد كل صبيحة يوم عن جميع أعضائه 7 تفصيلا، تلك القوى 7 التي أشرنا إليها، ثم عن بدنه، هل هو في تلك الحال ملابس للذنب أو مفارق للذنب، هل هو على الطاعة أو هو على المعصية، ثم يذكر مجموعة من الأمثلة لذلك. ثم هذا في النوع الأول. في النوع الثاني يقول وهو أن يتفكر في الطاعات الموجودة، فينظر في المكتوبات أنه يؤديها كما ينبغي أو يؤديها كما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نقر كنقر الغراب، هل يؤديها بهذا كالنحو أو يؤديها بنحو هذه الأعمال تلعنه في هذه الدنيا وستظهر آثار هذه اللعنة يوم القيامة. نفس الصلاة تقول للعبد ضيعتني ضيعك الله، نفس الصلاة، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأن القرآن يقول أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إذن هذا الإنسان لعله مشمول ماذا؟ مشمول لهذه اللعنة، لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين. لماذا يكون مشمول؟ لأن القرآن الكريم ذكر موارد اللعن، فلعله هو متلبس بذلك العمل فيكون مشمولا ومصداقا لتلك اللعنة الإلهية، للعنة الملائكة، للطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يتفكر أولا في أعماله، يتفكر في معاصيه، يتفكر في طاعاته، ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة يقول ينتقل إلى الملكات التي صارت منشأ للعمل الصالح، وإلى تلك الملكات التي صارت منشأ للعمل السيء، فيقوي تلك الملكات التي هي منشأ للعمل الصالح، ويقضي على جذور تلك الملكات التي تؤدي به إلى العمل الصالح. فلهذا القرآن الكريم يقول كل يعمل على شاكلته. فإذا كانت الشاكلة، وإذا كان الباطن باطن سيء، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، مسلم لا يخرج منه إلا نعم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن الله سبحانه وتعالى، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. إذا كانت الشجرة شجرة طيبة دائما تثمر أو لا تثمر؟ مثمرة. ثمرها طيب أو لا؟ نعم. أما إذا كانت الشجرة شجرة خبيثة، وهي الشجرة الملعونة في القرآن، وهي شجرة الزقوم التي يوجد في كل إنسان غصن من تلك الشجرة، كما أنه هناك شجرة طوبى التي أصلها في دار علي وفاطمة، كما في الروايات، كما تقرؤون هذه الرواية، هذا الحديث الشريف في أول شهر رمضان في مفاتيح الجنان، أن شجرة طوبى، هذه الشجرة أصلها ثابت في بيت علي وفاطمة سلام الله عليهما، باعتبار أنهم أصل كل خير، معدن كل خير، فرع كل خير، كل شيء يصدر منه، بهم بدأ وبهم يختم. ولكن هذه الشجرة الطيبة، وهي شجرة طوبى التي أصلها في بيت الولاية، هذه الشجرة كما في الرواية يوجد في بيت كل مؤمن غصن من تلك الشجرة. هذا البيت، هل المراد منه البيت المادي؟ لو المراد منه بيت القلب، لعله والله العالم الأقرب أن يكون ماذا؟ هذا بيت القلب، لا بيت المادة والطين والجص. فلهذا قالوا في قوله تعالى ومن يهاجر من بيته، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ماذا؟ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هسه واحد يهاجر من بيته المادي، ها، بلده في قوم، هسه يترك هذا المكان ليتوجه إلى مكة، ولكنه مملوء ملكات سيئة ومملوء تعلقات بالدنيا، ويموت على هذه التعلقات، هم أجره على الله؟ ها؟ يعني الانتقال المكان هكذا له أجر، وإذا كان انتقال المكان له هذا الأجر، كل إنسان ينتقل من مكان إلى مكان ويحصل الأجر. فلهذا قالوا بأن هذا البيت الذي يهاجر منه هو بيت القلب، بيت الدنيا، مو بيت المادة، مو الأحجار، هجرة من البيت، من بيت الطين والحجارة لا قيمة له. ومن يهاجر من بيته، يعني ماذا؟ يعني من هذه التعلقات التي تربطه بالدنيا، تربطه بنفسه، الشهوات، ماذا؟ يهاجر إلى من؟ إلى الله، يعني السفر سفر إلى الله، مو أنه السفر إلى الأحجار في مكة، نعم ذاك مظهر التوحيد، ولكن ليس المقصود هو أن الإنسان يطوف حول هذه الأحجار فقط، وإنما هذا مظهر لأن يطوف حول معاني التوحيد. الإنسان لابد أن ينظر إلى، يفكر في ملكاته، يدقق في نفسه. يا مولانا تريد أن تشتري لك حاجة، أنت حاجة تستفيد منها يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر، وبعد ذلك ماذا؟ تستغني عنها وترميها في المدمن، ها؟ بينك وبين الله عندما تريد أن تشتريها، أي مقدار تدقق فيها؟ ها؟ تدقق أو لا تدقق؟ إذا كانت معيبة تأخذها وما تأخذها. يا مولانا دقق في ملكات نفسك، آخر فكر في وجود نفسك بأنه ما هي ملكاتك. ملكاتك منشأ للعمل الصالح أم ملكاتك منشأ للعمل السيء؟ فلهذا يقول: أما النوع الثالث فهو الصفات المهلكة التي محلها القلب، وأما النوع الرابع وهو المنجيات، يعني الصفات الحسنة الملكات الحسنة التي تؤدي بالإنسان إلى العمل الصالح. هذا كله فيما يرتبط بالتفكر في نفسه وفي ملكاته وأعماله. الإخوة إن شاء الله تعالى هذا المبحث من صفحة 201 يطالعوه إلى صفحة حدودا 5-6 صفحات، إشارة إلى هذه الأنواع الأربعة من التفكير: التفكير في الواجبات، في المحرمات، في الملكات التي تنشأ منها الواجبات، وفي الملكات التي تنشأ منها المحرمات. أما القسم الثاني وهو التفكير في الله سبحانه وتعالى، فهذا ما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. خب تعالوا معنا إلى نقرأ هذا الفصل، الفصل الرابع في التفكر. قال: والتفكر في هذا المقام هو أن يفكر الإنسان ولو لبعض الوقت. يا أخي الإنسان إذا يريد أن يشتري له بيت يفكر لعله ليالي وأيام، يريد أن يشتري له حاجة لعله يفكر ليالي وأيام، فليفكر أيضا ساعات للبيت الذي يريد أن يبنيه في الآخرة، لذلك البيت الذي لا يفارقه وهو لا يفارق ذلك البيت. وإذا كان هذا البيت فانيا فإن ذاك البيت فإنه باق بإبقاء الله سبحانه وتعالى. قال: والتفكر في هذا المقام هو أن يفكر الإنسان في بعض الوقت أو بعض الوقت في أن مولاه الذي خلقه في هذه الدنيا وهيأ له كل أسباب الدعة والراحة. الله خلق كل شيء لأجل الإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من كل شيء مسخر لأجل هذا الإنسان، فكأن هذا العالم وضع أيديه أو يضع يده بيد بعض، وضع البعض يده بيد بعض ليخدم من؟ ليخدم الإنسان. خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، ووهبه جسما سليما وقوى سالمة، لكل واحد منها منافع تحير الباب الجميع عقول الجميع، ورعاه، يعني ماذا؟ مو فقط خلقه، الذي أعطى كل شيء خلقه، بعد ماذا؟ ثم هدى، فهو المربي لك وهو المدبر لك. مو فقط وهو المربي والمدبر لك، فهو رب العالمين، يربي الجميع، يدبر الجميع. فإذا كان المدبر هو الله، فإذا كان المربي هو الله، فإذا كان الرب هو الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يغش الإنسان أو لا يمكن؟ محال. فإذا وجدت خطأ، وجدت معصية، اعلم أنها من نفسك. فما أصابك من سيئة منين؟ فمن الله؟ لا، فمن نفسك. هيئ لك كل شيء، أعطاك العقل، أعطاك الرسالات حتى يهديك إلى الطريق القويم. يعني هناك سائق وهناك قائد، هناك أمر داخلي وهو العقل يقول له افعل الخير، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذا الداخلي. والخارجي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يفعل؟ ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إنما بعثوا بمكارم الأخلاق. إذن كل هذه الأسباب تهيأت للإنسان حتى يصل إلى كماله المطلوب وهو القرب الإلهي. قال: ورعاه وهيأ له كل هذه السعة وأسباب النعمة والرحمة. هذا من جهة، هذا من الناحية الداخلية، هذه الفطرة الداخلية. وأما ومن جهة أخرى، ذاك الرسول الباطن، الآن نأتي إلى الرسول الظاهر. ومن جهة أخرى أرسل جميع هؤلاء الأنبياء وأنزل كل هذه الكتب والرسالات وأرشد ودعا إلى الهدى، فما هو واجبنا تجاه هذا المولى مالك الملوك؟ وهذا ما يعبر عنه بماذا؟ بوجوب شكر المنعم. الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الإنسان كل هذه النعم، العقل ماذا يقول؟ يجب شكره أو لا يجب شكره؟ ها؟ يجب شكره. سؤال، وفائدة هذا الشكر ترجع إلى الله لو ترجع إلى الناس؟ عجيب، يقول أعطيك كل شيء ثم أريد أن تشكرني، وفائدة الشكر أيضا تعود لمن؟ تعود لنفسك. هذا من قبيل أنه جنابك تشتري لابنك حاجات، يذهب إلى المدرسة، تشتري له دفتر وتشتري له قلم، كل شيء تشتري له. حتى إذا ما مشتري له ذني هذا يقدر يدرس، لو ما يستطيع أن يدرس لا يصح. إذن أنت الذي أنعمت عليه كل هذه النعم ومن خلالها استطاع أن يصل إلى العلم، إلى التعلم، إلى التعليم. ثم أيضا ترغبه، تقول إذا طلعت أول على الصف ماذا أعطيك؟ هم أعطيك هدية. عجيب، هم ترغبه وتقول له بأنه افعل كذا، هم لأجل من؟ لأجلك أو لأجله؟ هم لأجله. فإذا أنت كل شيء ده يفعل حتى في مسألة الشكر ثوابه لمن يرجع؟ للإنسان، وإلا الله قولوا غني عن العالمين. لو اتفق العالم جميعا على أن يعصوه لضروه بمقدار جناح بعوضة أو لا يستطيعون، ولو أطاعوه جميعا لأغنوه بمقدار جناح بعوضة أو لا يستطيعون، لأنه غني عن العالمين. إذن كل هذه الأسباب هيئها لهذا الإنسان، لرعاية هذا الإنسان. إذن أنت تحب نفسك أكثر لو الله يحبك أكثر؟ ها؟ جاوبني، من يحب نفسك؟ أنت تحب نفسك أكثر لو الله؟ بشهادة الآن أنه هيئ لك كل هذه الأسباب ومع ذلك أنت تضر نفسك أو لا تضر نفسك؟ تضر نفسك. الله هكذا. فلهذا نحن لا يوجد عندنا في أي موجود أنت إذا عصيت وتعديت على حده وعلى حدوده وعلى حقوقه وعلى نعمه ومع ذلك تتوب، يقول ماذا؟ إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين. مو فقط يقول لك إلي إلي، بعد شنو يقول؟ مو فقط إذا إجيت من خوب أعفو عنك، لا لا، أحبك أيضا. هكذا رابع، ولكن مع ذلك يبقى الإنسان شقيا، وعندما يعاند لمن يعاند؟ ها؟ يعاند الله لو يعاند نفسه، يضر الله لو يضر نفسه. من كسب سيئة ها؟ مردودها عليه مو على الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول فهذا، فما هو واجبنا تجاه هذا المولى مالك الملوك؟ هسه الآن يتساءل السيد الإمام قدس سره الشريف، كل هذه النعم لأجل ماذا؟ لأجل أنه الإنسان يتلذذ بهذه اللذائذ الدنيوية؟ كل هذه النعم بعث هؤلاء الأنبياء وهذه الرسالات وما جرى على رؤوس الأنبياء من المصائب من العذاب، حتى نشر بعضهم بالمناشير، حتى ألقي بعضهم في النار. هسه لماذا نحن نذهب إلى تاريخ الأنبياء السابقين؟ تعالوا ارجعوا إلى تاريخ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ألم تكسر رباعيته؟ ألم يتجاوز عليه؟ ألم ألم ألم حتى قال ما أوذي نبي مثل ما أوذي. هسه تجاوز الرسول الأعظم، تعال إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تحملوا ما تحملوا، ابتداء من الأمير سلام الله عليه وانتهاء بالإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي يعرض عليه أعمال شيعته في كل آخر نهار من يوم الجمعة، يتألم أو لا يتألم؟ كل هذه لأجل أن الإنسان فقط يلتذ ببعض الأمور الدنيوية يمكن أن يتقبلها عاقلها؟ يعني الغاية من كل هذه الأمور من بعثة كل هؤلاء الأنبياء ومن بعثة كل هؤلاء الأولياء والأوصياء من بعثهم وتحملهم ما تحملوا لأجل أن الإنسان يلتز بهذه الدنيا يمكن أن يقبله أحد؟ إذن هناك غاية أخرى، غاية أخرى. ما هي الغاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هاي الغاية. خب لماذا يعبدون؟ يقول حتى يصلون إلى الكمال النهائي. ما هو الكمال النهائي؟ يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ذلك الكمال، القرب الإلهي، اليقين بالله، ذلك هو الكمال المطلوب للإنسان. إذن هل أن وجود جميع هذه النعم هو فقط لأجل هذه الحياة الحيوانية وإشباع الشهوات التي نشترك في هذه الشهوات مع الحيوانات أيضا؟ الحيوانات توجد عندها شهوة أو لا توجد؟ ها؟ الله بعث إليها أنبياء ورسل ورسالات وكتب ولم يبعث، لأنه ذلك مبلغهم من العلم وذاك أيضا احتياجهم. أما عندما بعث إلي كل هذه أيضا يريدني ما يريد من الحيوان، لو يريد مني شيئا آخر. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه ابن سينا يقول إنسانية الإنسان ليس بالأكل والشرب، وإلا إنسانية الإنسان إذا كانت بالأكل والشرب وباقي الحيوانات لم تأكل وتشرب. إنسانية الإنسان ليس فقط بالوفاء، عجيب، هو الوفاء من خصائص الإنسان. يقول لا، الكلب إذا ربيته وفي أو غير وفي، ها؟ لعد الوفاء من خصائص الإنسان لو موجودة في غير الإنسان. إذن الإنسان إذا وصل إلى مقام الوفاء بعد لم يخرج من دائرة الحيوانية، بعد متى يخرج من دائرة الحيوانية؟ عندما يذهب إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، عندما يعمل لأجله. قال وليس كل هذا لأجل هذه الحياة الحيوانية وإشباع الشهوات التي نشترك فيها مع الحيوانات، أم أن هناك هدفا وغاية أخرى. ما هو ذلك الهدف؟ بيناه لكم. هل أن للأنبياء الكرام والأولياء العظام والحكماء الكبار وعلماء كل أمة الذين يدعون الناس إلى حكم العقل والشرع ويحذرونهم من الشهوات الحيوانية ومن هذه الدنيا البالية، هل أن للأنبياء عداء ضد الناس؟ لهم عداء مع الناس؟ يعني هؤلاء جميعا اتفقوا على أن يكذبوا على الناس؟ كم من العلماء والأنبياء والأوصياء والأولياء وإلى دعوا الناس إلى الاحتكام إلى ماذا؟ إلى العقل والشر. هؤلاء جميعا يكذبون، تستطيع أن تقبل هذا؟ هؤلاء جميعا دعوا إلى الآخرة، هؤلاء جميعا اتفقوا على أن يقولوا شيء ضد مصالح الناس. أنت الآن لو يخبرك إنسان بخبر واحد هما كان أنت يؤثر في نفسك، فكيف وإذا فقط من الأنبياء كما في الروايات 124,000 نبي كلهم يقول اعبدوا الله مخلصين. أم بعد يبقى للإنسان شك في أن هؤلاء لعلهم صادقين لعلهم كاذبين؟ يبقى احتمال هذا بعد؟ يقول لا يمكن أن نقول أن الأنبياء هؤلاء جميعا إداء ضد الناس، أم أنهم كانوا مثلنا لا يعلمون طريق صلاحنا، مشتبهين كان لا يعلمون طريق صلاحنا، نحن المساكين المنغمسين في الشهوات. إن الإنسان إذا فكر للحظة واحدة عرف أن الهدف من هذه النعم هو شيء آخر غير الشهوات الدنيوية، غير الرضا بالحياة الدنيا. رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هؤلاء من؟ القرآن صريحا يقول عنهم، يقول هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. القرآن يعبر عن هؤلاء يقول بأنه ذلك مبلغهم من العلم. القرآن يعبر عن هؤلاء يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. القرآن يعبر عن هؤلاء يقول لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون. الله زودهم كل هذه الوسائل، ولكن يستفيدون منها أو لا يستفيدون؟ هذا البحث الذي تقدم بالأمس. قلنا أن الإنسان قد يكون عنده رأس مال ولكن يستفيد منه أو ما يستفيد؟ ما يستفيد فما يربح شيء. إن الإنسان إذا فكر للحظة واحدة عرف أن الهدف من هذه النعم هو شيء آخر، وأن الغاية من هذا الخلق أن الغاية أسمى وأعظم، وأن هذه الحياة الحيوانية ليست هي الغاية بحد ذاتها، نعم هي المعبر والقنطرة إلى تلك الحياة الأخرى كما سيأتي إن شاء الله في الفصل اللاحق، وأن على الإنسان العاقل أن يفكر بنفسه. هذا القسم الأول الذي أشرنا إليه من التفكير، وهو أن يفكر في نفسه، في ملكاته، في أفعاله وأعماله، وأن على الإنسان العاقل أن يفكر بنفسه وأن يترحم على حاله ونفسه المسكينة. أنت جنابك إذا رأيت فقير رفت الثياب مريض تترحم على حاله لو ما تترحم وهذا المرض يا مرض مرض ظاهري، هذا مرض بدني يزول او لا يزول، ولكنه ينبغي كل منا ان يترحم على نفسه، بل يبكي دما على نفسه، لانه مريض من حيث القلب وهو لا يعلم. المشكلة هنا في الجهل المركب، يتصور انه ماذا صاحي، هو انزل من القرآن ما هو ماذا هو الشفاء لمن يطلبه، للمريض، وإلا إذا احنا مو مرضى ما إلا معنى أن القرآن يكون ماذا شفاء. الشفاء لمن؟ الشفاء لمريض، لمرضى القلب، أولئك في قلوبهم مرض قلوبهم، لأنه كما يمرض البدن يمرض ماذا؟ يمرض القلب. فلهذا قالوا الطبيب طبيبان، طبيب الأبدان وطبيب ماذا؟ وطبيب الأديان، طبيب الظاهر وطبيب باطن، والأنبياء هم طبيب الباطن. أسبينك وبين الله، إذا واحد من عندنا لا سمح الله كان عنده مرض، وهذا المرض هماتينا لا يشفى منه، لا يشفي منه، يتألم على نفسه، يترحم على نفسه، يبكي على نفسه أو لا يبكي؟ فمن منا لا توجد عنده ملكة رديئة؟ من منا لابد نترحم على أنفسنا أو لا؟ لابد أن نبكي على أنفسنا في جوف الليل أو لا نبكي؟ رواية قرأناها بعد الإخوة فيما سبق، قلنا بأنه عندما يؤتى بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويقفون بهم على شفير جهنم، يقولون أنظرونا، يقولون لمالك أنظرونا نبكي على أنفسنا. لماذا؟ لأنهم ضحكوا هنا قليلا، فيوم القيامة ماذا يفعلون؟ فليبكوا كثيرا. معادلة هي مولانا، ما بها مجال. هم هنا تضحك انت، مقصودي من تضحك ها يعني تلتف بهذه الشهوة، هم يوم القيامة تكون ماذا من الناجين؟ لا ما هو الشيء، اذا هنا انت من الضاحكين في اللهو واللعب فانت من الباكين يوم القيامة. فلنبكي على انت. وقلنا مرارا، هذا للتذكر، التكرار للتذكر، وقلنا أن هذا الإنسان أنا وأنت، لا تتصور غيرنا، أنا وأنت يوم القيامة نطلب من الله سبحانه وتعالى إلا أن نتوب إلى الله، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وبيأتي الجواب بالإجاب لو بالنفي، كلا ما النظام لا يسمح بذلك، كلا. هسه لو قلت كما قلت في بحث سابق، قلت لو جاء الجواب ماذا؟ بالإيجاب. قيل لك نعم الآن أنت حشر، إذا مات الإنسان قامت قيامته، وأنت قلت أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، تفضل ارجع، ماذا تعمل؟ ولكن القرآن هو مجاوبك، يقول وإن عادوا ولو ردوا لعادوا لمن هو عاد. فلهذا احنا ما نرجعكم، ندري شو تسوون انتم مرة واحدة. فلهذا اغتنم حياتك قبل مماتك، اغتنم حياتك. هذا فد رأس مال مولانا اللي لا يعوض، لا يعوض. مرة فد رأس مال تقول هاي مرة اخسر، مرة اخرى ماذا اربح؟ لا رأس مال غير قابل للتعويض على الاطلاق. قال وان يترحم على نفس حاله ونفسه المسكينة ويخاطبها، يا ايتها النفس الشقية التي قضيت سني عمرك الطويلة في الشهوات ولم يكن نصيبك سوى الحسرة والندامة، ابحثي عن الرحمة واستحي من مالك الملوك من رب العالمين، وسيري قليلا في طريق الهدف الأساسي المؤدي إلى حياة الخلد والسعادة السرمدية. لو عندنا فدراب يقول ما لم أنا تقدم إلي خطوة، أنا ما أتقدم لك جنو خطوة، وده يقول تقدم إلي خطوة أفعل ماذا؟ أتقدم إليك 70 خطوة، أتقدم إليك 1000 خطوة. حسنة أجازيها بعشر، والعشر 70، والسبعين 700. ولا تبيعي تلك السعادة لشهوات أيام قليلة فانية، لأنه هي التجارة كما بينا فيما سبق، وهذه التجارة أحد طرفيها الدنيا والطرف الآخر الآخرة. ولا تبيعي تلك السعادة بشهوات أيام قليلة فانية التي لا تتحصل حتى مع الصعوبات المضنية الشاقة. يا ليت أن هذه السعادة في الدنيا والشهوات واللذائذ في الدنيا أيضا تأتي إلى الإنسان ماذا؟ بيسر. بينكم وبين الله أنتم الآن كلكم تعيشون في هذه الدنيا ونحن نعيش معكم، هذه الإمكانات تأتي إلى الإنسان بيسر له بألف عسر. أه؟ وإذا كانت هذه تأتي بعسر وتلك تأتي بعسر، فليطلب الإنسان ماذا؟ أبقى. ثم قلنا فيما سبق، نحن قلنا بأنه في النتيجة هذه الملاذ هنا مختلطة مع الآلام لو مو مختلطة مع الآلام، وهذا بخلاف الملاذ واللذائذ هنا في الدار الآخرة، فهي خالصة للذين آمنوا. أولئك الذين آمنوا الله يعطيهم أيضا هذه اللذائذ التي حرموا أنفسهم عنها، ولكنها يعطيها خالصة لهم. قال: فكري قليلا في أحوال أهل الدنيا والسابقين، وتأملي متاعبهم وآلامهم كم هي أكبر وأكثر بالنسبة إلى هنائهم في نفس الوقت الذي لا يوجد فيه هناء وراحة لأي شخص، ذلك الذي يكون في صورة الإنسان ولكنه من جنود الشيطان وأعوانه، والذي يدعوك إلى الشهوات ويقول يجب ضمان الحياة المادية. تأمل قليلا في حال نفس ذلك الإنسان واستنطقه، سله وانظر هل هو راض عن ظروفه او انه مبتل ويريد ان يبلي مسكينا اخر مثله. وعلى اي حال فادع ربك بعجز وتضرع ان يعينك على اداء واجباتك التي ينبغي ان تكون اساس العلاقة فيما بينك وبينه تعالى، والامل ان يهديك هذا التفكير المقترن بنية مجاهدة الشيطان والنفس الأمارة، أن يهديك هذا التفكير إلى طريق آخر وهو طريق الرحمة الإلهية، وتوفق للترقي إلى منزلة أخرى من منازل المجاهدة وهو منزلة العزم الذي يأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم